الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الحصة الماضية سردنا ما يتعلق بفرائض الصلاة من خلال نظم الإمام عبد الواحد بن عاشر، وعلقنا عليه من حيث الأدلة مع بعض التفريعات. ثم في هذه الحصة سنسرد ما شرح به الإمام محمد بن أحمد ميارة رحمه الله تعالى النظم، فنستمع ثم نذكر أو نعلق إن ظهر ما يمكن أن يعلق عليه. سير سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: قوله تكبيرة إلى قوله مستخلف، لما ذكر أن فرائض الصلاة 16 شرع الآن في بيانها. أولها تكبيرة الإحرام، أي التكبيرة التي يدخل بها المصلي في حرمة الصلاة، وهي واجبة على الإمام والفذ والمأموم، ولفظها الله أكبر. ولفظها الله أكبر اسمها التكبير، واضح؟ فالتكبير بالاتفاق هو ماذا؟ الله أكبر. سير. لا يجزي غيرها. ولا يجزي غيرها، لماذا؟ لأن هذه الألفاظ متعبد بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد ماذا؟ حدد التكبير، خلافا لمن قال إنها تجوز بكل ما يفيد تعظيم الله عز وجل. يعني بعد قال يجوز أن تدخل الصلاة بما يفيد تعظيم الله عز وجل، كأستغفر الله وسبحان الله وما إلى ذلك، واضح؟ ولكن الألفاظ في هذا الباب مقصودة للشرع، واضح؟ فهيش لا بد من الاتيان بلفظها، واضح؟ لا بد من الاتيان بلفظها. سير. لا يجزي غيره، والعاجز عن الكلام جملة، والعاجز عن الكلام جملة تكفيه النية اتفاقا. نعم، اتفاقا يعني عند أهل المذهب. لماذا؟ لأنه لا يستطيع الكلام، كالأخرس مثلا، كالأخرس يعني الأبكم الذي لا يستطيع أن يتكلم، فإنه تكفيه النية. زيد. وأما العاجز لجهله باللغة فقال الأبهري: العاجز لجهله باللغة يعني الإعجمي الذي لا يعرف العربية. زيد. فقال الأبهري تكفيه النية. الأبهري رحمه الله معروف فقيه مالكي، توفي 75 و300 من علماء العراق رحمه الله، ومن فقهاء المذهب المالكي بالعراق رحمه الله. تكفيه، قال تكفيه النية، قال تكفيه ماذا؟ النية. تكفيه النية كماذا؟ كالعاجز عن الكلام. زين. وقال أبو الفرج يدخل في الصلاة، أبو الفرج رحمه الله ماذا قال؟ قال يدخل في الصلاة بما دخل به الإسلام. نعم، إذن اللفظ الذي دخل به الإسلام ماذا يصنع؟ يدخل به إلى ماذا؟ يدخل به إلى الصلاة. زين. وقيل يدخلها بمرادف التكبير في لغته، ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة بلغته، لأن الإعجاز في النظم العربي. نعم، أو قال يدخلها بماذا؟ بمرادفها في لغته، وهذا مذهب الأحناف. مذهب الأحناف قال يجوز أن يدخل المسلم الذي لا يحسن اللغة أن يدخل إلى الصلاة بماذا؟ بمرادفها في لغته، ولكن إذا كان لا يستطيع النطق بها. أما إن استطاع النطق بها فيجب عليه أن تعلم، أن ينطق بها، وأن يكبر بذلك اللفظ. نعم. زين. أما قال أما القراءة يعني قراءة القرآن عموما فلا يجزئ فيه إلا الكلام العربي، لأن القرآن كما هو معلوم قصد الإعجاز بلفظه، فلما قصد الإعجاز بلفظه كان لا يمكن أن يوضع أو أن يقرأ أو أن يتكلم بأي كلام من غيره. واضح؟ فلا يجوز أن تترجم الفاتحة إلى لغة ما فيقرأ بها في الصلاة ويقول هذه الفاتحة، ترجمة الفاتحة. ولذلك المالكية في مشهور المذهب نظروا إلى أن التكبير يقصد به ما يقصد بالقرآن، لذلك قالوا لا يجوز أن يكبر بغير التكبيرة الله أكبر. واضح؟ سير سيدي. وينتظر الإمام بتكبيرة الإحرام قدر ما تستوي الصفوف. ما تستوي فيه الصفوف. قدر ما تستوي فيه الصفوف. ويشترط نعم. في تكبيرة الإحرام. ينتظر الإمام حتى تستوي الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف أولا، حتى إنه كأنه يسوي بها القداح. واضح؟ فوالقداح جمع ماذا؟ القدحي، وهو ماذا؟ وهو السهم. فهذا السهم، واضح الكلام؟ ماذا يصنعون له؟ يسوونه حتى إذا أطلق يصيب الهدف بدقة، لأنه إذا لم يسوى في جميع أطرافه فلا بد أن يهتز في طريقه إلى المكان الذي يراد أن أو إلى الهدف الذي يراد أن يصيبه. واضح؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على سوية الصف. واضح؟ وشبه الصحابي تسوية النبي صلى الله عليه وسلم للصفوف بتسوية المقاتل لي للقدح بماذا؟ لماذا؟ لي لشدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، حتى إنه قال تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ لمسلم بين قلوبكم. واضح؟ فقال ينتظر قدر ما تستوي فيه ماذا؟ تستوي فيه الصفوف. وكان بعض الصحابة وعليكم السلام وبركاته، وكان عثمان أو عمر قبله وعثمان رضي الله تعالى عنهما يوكلان من يسوي الصفوف، فإذا قيل له إنها قد استوت كبر تكبيرة الإحرام. لذلك قال وينتظر الإمام بتكبيرة الإحرام قدر ما تستوي فيه الصفوف. سير. ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة. نعم، أن تكون النية مع ماذا؟ مع التكبير. زين. بنية الصلاة المعينة. وانظر حكم من نسيها من فذ أو إمام أو مأموم في الكبير. نعم. أما إذا قال إذا نسيها، من نسي تكبيرة الإحرام، فعلماؤنا قالوا يتم صلاته والكلام مع الإمام، لأنه دخل بالنية ولكنه لم ينطق بتكبيرة الإحرام. إذا قال إذا نسيها، نسي تكبيرة الإحرام، لم ينطق بتكبيرة الإحرام، فإن كان من قريب فإنه ماذا يصنع؟ يكبر. ولكن لو نسي إلى أن دخل في الصلاة فإنه يتم الصلاة معه ويعيدها وجوبا مراعاة للخلاف. قال رحمه الله وانظر حكم من نسيها من فد أو إمام أو مأموم في الكبير. طبعا إذا كان فدا أو إماما فإنه يعيد التكبير. واضح؟ ويستأنف صلاته، يعني كأنه بدأ مع تكبيرة الإحرام. أما إن كان مأموما فهذا حكمه، يدخل مع الإمام إلى أن يتم ثم يعيد الصلاة. سيدي. الثاني من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الإحرام. نعم، لقول الله تبارك وتعالى كما تقدمنا معنا وقوموا لله قانتين. فالمسلم يكبر قائما، وحكرم. وهذا قد نبهنا على خطأ كثير من الناس وخاصة المسبوقين، يدخلون إلى المسجد ثم يكبرون وهم راكعون. واضح؟ وهذا خطأ من أخطاء الصلاة، يجب أن يتنبه إليه المسلم. فيجب على المسلم أن يكبر حال القيام. زيد. وعلى تكبيرة الإحرام يعود ضمير لها فرضيته لغير المسبوق، متفق عليه. نعم. وفي المسبوق وفي المسبوق يجد الإمام راكعا فكبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام تأويلان، تأويلان في وجوب القيام عليه وعدم وجوبه، سببهما أنه قال في المدونة أي قال مالك، قال في المدونة أي مالك إن كبر للركوع ونوى بها الإحرام أجزأته. ولكن لم ندري أين، هل يشترط القيام أم لا يشترط القيام، لأن الأصل في الركوع وماذا الانحناء. فقوله إن كبر للركوع فظاهره أنه كبر وهو راكع، واضح، ولكن يحتمل ماذا، أنه قام فكبر ثم بعد ذلك ركع، فيحتمل ماذا، تأويلان، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولذلك قال تأويلان، واضح، تأويلان لمالك رحمه، تأويلان لقول مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، واضح الكلام زيد. فمن حمل المدونة على أنه كبر للركوع في حال القيام، هو المدونة كتاب حافل بمسائل ألقيت أو سئل عنها مالك رحمه الله تعالى وأجاب عنها، دونها سحنون أو أسد بن الفرات أولا، ولقد تقدم معنا الكلام عنه في المقدمات، دونها أسد بن الفرات من إملاء ابن القاسم رحمه الله تعالى من أجوبة مالك، ثم نقحها سحنون بن عبد السلام التنوخي رحمه الله تعالى بعد ذلك. ولذلك علماء المذهب المالكي ينظرون في المدونة، ومن ثم استنبطوا فقه الإمام مالك رحمه الله للنصوص، واضح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من ثم استنبطوا قواعد النظر عند الإمام مالك رحمه الله. الشاهد هنا قال فمن حمل، إذا تلاحظون الآن، من حمل المدونة على أنه كبر للركوع في حال القيام أوجبه على المسبوق، ومن حملها على أنه كبر وهو راكع أسقطه عنه، يعني أسقط عنه القيام زين. وإن تأخرت، طبعا هنا نقول للمصلي وخاصة للمأموم يكبر وهو قائم، والحكام يكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك يركع، سواء أعاد الركوع أو لم يعيده، واضح، سواء إن أعاد الركوع فذاك حسن، أعاد التكبير فذاك حسن، لأنه كبر لي تكبيرة الإحرام وحده وكبر لي للركوع وحده. أما إن لم يكبر للركوع فالتكبير للركوع أصلا سنة كما سيأتي معنا، وليس فرضا. فمن حمل المدونة على أنه كبر للركوع في حال القيام أوجبه على المسبوق، ومن حملها على أنه كبر وهو راكع أسقطه عنه. الثالث النية التي ترام بها الصلاة أي تقصد، فإن اقترنت بالتكبير فلا إشكال في الإجزاء، وإن تأخرت عنه فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم تجزي اتفاقا، وبيسير قولان، ظاهر المذهب الإجزاء، والأصح عدم اشتراط نية عدد الركعات. الأصح إذن عندنا تكبير النية قلنا تكون مقترنة مع تكبيرة الإحرام اتفاقا، وإن سبقته بيسير فلا بأس، أما إن تأخرت عنه، واضح، إذا تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة، أو إن ماذا؟ إن تقدمتها بكثير، مثلا نوى قبل ساعة أو ساعتين مثلا، ثم بعد ذلك كبر، لماذا؟ لأن النية يجب أن تقارن تكبيرة الإحرام، طبعا هذا قد لا يظهر له وجه، مثلا أن ينوي بعد تكبيرة الإحرام هذا له وجه، لأنه لما كبر لم ينوي شيئا، أو كبر صلاة ما ثم بعد ذلك طرأت له النية، فلش كان هذا صلاته باطلة، واضح. ولكن إن طال الفصل بين النية وبين ماذا؟ وبين الصلاة، هذا يظهر إشكاله عندما يخرج وقت الصلاة، أو عندما ينتهي الوقت المختار لأحد الصلاتين المشتركتين الوقت، مثلا هو لم يصلي الظهر وقد نواه أن يصلي الظهر فانشغل، واضح، فأذن العصر فقال الله أكبر ولم ينوي شيئا، واضح؟ ولكنه كان قد نوى الظهر، فهنا تنازعه ماذا؟ تنازعته صلاة، هل يصلي الظهر أم يصلي العصر؟ لا بد أن يعين النية، أن يعين أنه يصلي ماذا؟ يصلي الظهر، لأن الظهر هو الأول. طبعا إن نوى العصر فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالترتيب الصلاة، لم يأتي بالصلاة الأولى وهي صلاة الظهر، واضح؟ قوله هو الأصح عدم اشتراط نية عدد الركعات، هذا يظهر في السفر، واضح؟ لأن السفر كما تعلمون يقصر، وأما في الحضر فإنه يتم، واضح؟ فلا يشترط أن ينوي عدد الركعات، وإنما ينوي الصلاة، ينوي تلك الصلاة التي يصلي ثم يكبرها ويصلي عدد الركعات. إن كان مسافرا فإنه يصلي تنتين في الرباعية، وإن كان في الحضر فإنه يصلي الصلاة كاملة. زيد. الرابع قراءة الفاتحة وهي واجبة على الإمام والفذ دون المأموم، وأوجبها عليه ابن العربي في السرية. هذا كنا قد أشرنا إليه، واضح؟ أوجبها ابن العربي في السرية حملا لحديث أبي هريرة عن السر، واضح؟ لأنهم اتفقوا على عدم مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية عندما يجهر الإمام، فقراءته تكون قراءة للإمام. زيد. وهذا الحكم في الفريضة، وأما قراءتها في النافلة فسنة على المشهور، قاله البرزلي. نعم. لماذا؟ لأن أصل الصلاة مستحب، واضح؟ فجميع ما يكون فيها الأصل فيها أن يكون مستحبا، واضح؟ سيدي. ويقرأها إثر التكبير، ولا يدعو بينهما، ولا يتعوذ، ولا يبسمل في الفريضة، وله ذلك في النافلة، ويجب تعلمها. نعم. على وله ذلك في النافلة. طبعا سيأتي معنا أن من مكروهات الصلاة عند الملكية البسملة أو التعوذ والبسملة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كما في مسلم كانوا يستفتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين، ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، واضح الكلام؟ فاعتمد المالكية ظاهر هذا الحديث وقالوا لا يقرأ، لا يستعيد ولا يبسمل في الصلاة، ولكن الصواب أن يقرأ. لماذا؟ لأن عدم تلك القراءة إنما رواها الراوي بالمعنى، وإلا فالحديث فيه أنه كان لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده لا يسمعهم عند قراءة الاستعاذة والبسملة. لماذا؟ لأنهم كانوا يسرون بها، واضح؟ لأنهم كانوا يسرون بها. سيدي. وله ذلك في النافلة. لذلك تجدهم يقرؤون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في صلاة التراويح. زيد. ويجب تعلمها على من لا يحفظها إن كان في الوقت سعة. نعم. يجب تعلمها بمعنى أنه إذا ترك التعلم فإنه يأثم، إذا ترك تعلم الفاتحة فإنه يأثم، لأن ترك الواجب لا يسع المسلم، واضح؟ وخاصة إن كان له وقت. ما معنى إن كان له وقت؟ يعني هناك ماذا؟ متسع من الوقت بين التعليم وبين الصلاة. زين. وكان قابلا للتعليم. نعم. كان لا يكون أخرس، واضح؟ أو أبكم أو أصم، لا يسمع أو لا ولا يقرأ ولا يكتب، فمثل هذا غير قابل للتعليم. زين. فإن ضاق الوقت عن التعليم وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها. ولذلك حمل الإمام عبد الله بن ياسين مؤسس دولة المرابطين حمل الناس على شهود الجماعة، وكان يضرب 10 أصوات من تخلف عن الصلاة عن الجماعة. لماذا؟ لأنه رأى أن هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يصلوا لوحدهم، ولذلك قال قال فإن ضاق الوقت، فإن كان قبل التعليم وضاق الوقت عن التعليم واجب عليه أن يأتم بمن يحسنها. وهذا نقوله كذلك للنساء اللائي لا يستطيعن التعلم، يكون في المنازل، فهؤلاء ماذا يصنعن؟ يأتمن بمن يحسن الفاتحة وبمن يحسن الصلاة عموما. زيد. فإن لم يجد إماما يأتم به ولا من ليعلمه سقطت قراءتها عنه. لماذا؟ لأنه لا تكليف إلا بمقدور. قال تعالى لن يكلف الله نفسا إلا وسعى. ثم إنه لا يقول أنا لا أستطيع قراءة الفاتحة إذن أترك الصلاة رأسا، لا، وإنما يأتي بالأركان التي يستطيعها كالقيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين وما أشبه. واضح؟ فهذه يأتي بها، والفاتحة يتركها إلى أن يستطيع تعلمها. زيد. ولا يذكر غيرها عوضا عنها. نعم، يعني لا يجوز أن يقرأ القرآن أو أن يأتي بترجمة للقرآن، لأن جميع ما يترجم إليه القرآن يسمى ترجمة ولا يسمى قرآنا، لأن القرآن المعجز هو الذي في المصحف وهو باللسان العربي. هذا هو الذي تعبدنا الله بتلاوة القرآن الذي نزل من عند الله والذي بين دفتي المصحف. فهذا هو المعجز، لأنه كما يعرفون القرآن يقولون القرآن هو كلام الله المعجز، لا بد أن يكون معجزا، بمعنى لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. أما إن أتيت بالترجمة فقد أتيت بمثله، قلنا هذا القرآن يعني أنه مثل القرآن، وهذا لا يمكن. فهذا ترجمة لمعاني القرآن، واضح؟ لذلك فلا يمكن أن يقوم مقام القرآن. ولكن ماذا يصنع؟ زيد. وهل يجب عليه حينئذ قيام بقدر قراءتها فقط أو بقدر قراءتها وقراءة الصورة أو لا يجب ذلك؟ واضح الكلام؟ هذا تابع لماذا؟ تابع لمسألة، وهو هل القيام وجب لقراءة الفاتحة أم أن القيام واجب لوحده؟ ونظير هذا قد مر معنا في ماذا؟ القيام لا مر معنا فش في ذلك، هل هو لإيصال الماء أم أنه واجب واجب مستقل؟ فإذا قلنا إن القيام واجب مستقل وجب عليه أن يقوم مقدار ما يقرأ الفاتحة ويقرأ الصورة، وإن قلنا إنه واجب لقراءة الفاتحة سقط، لأن الفاتحة ليست مفروضة عليه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع قراءتها فيقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر فيركع. واضح؟ زيد. بل يستحب الفصل بوقوف ما. أقوال يعني هذه أقوال عند علمائنا، فبعضهم قال يقوم مقدار ما يقرأ الفاتحة والسورة، وبعضهم قال بل بقدر قيام بقدر قراءته فقط، وقال بعضهم بل قراءتها مع قراءة السورة، أو أنه يفصل بقدر يسير بوقوف بقدر من الوقوف. إذا هذه ثلاثة أقوال، فالقول الأول مبني على أن القيام واجب لذاته، واجب لقراءة الفاتحة، واضح أنه واجب وحده، ولكن لقراءة الفاتحة قدر ما تقرأ الفاتحة. والثاني مبني على أن القيام واجب لوحده، والثالث أن القيام واجب للقراءة، فإذا لم تكن سقط. ولذلك قال يستحب فقط، بل يستحب الفصل بوقوف الماء. سير. وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو في الأكثر من ركعات الصلاة أو في النصف أو في ركعة؟ أقوال. نعم، هذا قد تقدم معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا مطلق. فهل هذا النفي يتعلق بجميع الركعات أم يتعلق بركعة واحدة أم يتعلق بأكثرها أم يتعلق بنصفها؟ واضح؟ ذكر هنا كم أقوال؟ أربعة أقوال. طبعا هذه الأقوال تنفع متى؟ عندما تقع للمسلم واقعة من الوقائع. واضح الكلام؟ كأن ينسى الفاتحة مثلا في ركعة واحدة فترى البعض يصحح له الصلاة فيقول لا بأس. لماذا؟ بناء على أن الفاتحة لا تفرض إلا في ركعة أو في نصف الصلاة أو في أكثرها في أكثر الصلاة. واضح؟ انظر ما ينبني على ذلك في الكبير. هذا قد قلنا ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه تصحيح الركعة أو تصحيح الصلاة أو إبطالها. فإذا قلنا إن الفاتحة فرض في جميع الركعات نسيها في ركعة واحدة فإنه يعيد تلك الركعة، ولكن إن قلنا أقل فإن نسي الركعة مثلا في إن نسي الفاتحة في ركعة واحدة فإنما يأتي بسجود السهو فقط ولا يأتي بالركعة جميعا. لماذا؟ لأن عنده فرض الفاتحة معلق بماذا؟ بركعة واحدة أو معلق بنصف الصلاة أو بأغلب الصلاة وليس بكل الصلاة. زين. الخامس القيام لقراءة الفاتحة وهو من الفروض المتفق عليها للإمام والفذ سواء قلنا إنه واجب لأجل الفاتحة أو فرض مستقل. والكلام إذا قال القيام لقراءة الفاتحة قال وهو من الفروض المتفق عليها لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقيامه صلى الله عليه وسلم في جميع صلاته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن يصلي جالسا إلا لضرورة. إذن للإمام والفدي سواء قلنا إنه واجب لأجل فاتحة أو فرض مستقل، قلنا فرض مستقل فلابد أن تقوم، وإن قلنا إنه واجب للفاتحة فيجب أن تقوم لقراءة الفاتحة. واضح؟ زيد. وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها. المأموم لا يجب عليه القيام. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ليست فرضا عليه إلا على قول من يجب عليه؟ القاضي أبي بكر. إلا على قول القاضي أبي بكر من العربي. أما المشهور فالصلاة فالفاتحة لجميع المأمومين في السرية إنما هي مستحبة وليست فرضا. أما أبا بكر فقد حمل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على من؟ على المأموم. زيد. وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها. زيد. وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول بأنه واجب لها. نعم. قاله في التوضيح. قاله الإمام خليل في توضيحه على شرح جامع الأمهات لابن الحاجب. إذن هنا إنما يفرض على المأموم القيام تباعا للإمام. زين. أي من يقول إنه واجب لأجلها فالمأموم لا تجب عليه قراءتها فيسقط عنه القيام لها لولا مخالفته للإمام فوجوبه عليه لئلا يخالف إمامه. وأما من يقول بأنه فرض مستقل فيجب على من تجب عليه قراءة الفاتحة وعلى من لا تجب عليه قراءتها وهو المأموم. لماذا؟ لأن القيام عنده فرض مستقل. زين. السادس الركوع وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه أي كثاه من ركبتيه. هذا أقل الركوع بمعنى أنه لا يجزئ إحناء الرأس وجزء من الصدر، بل لابد من انحناء بحيث تقرب الكفان من ماذا؟ من الركبتين. سير. ويستحب أن ينصب فيه ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويباعد مرفقيه ولا ينكس رأسه إلى الأرض ولا يرفعه ويكون ظهره مستويا. نعم. إذن ماذا يصنع؟ قال يعني ينصب ركبتيه، بمعنى أن لا تنتلي ركبتاه في حال الركوع، بل تكون ركبتاه كيف؟ منصوبتان، واحد، والثاني أن يضع كفيه عليهما على الركبتين، واضح. الثالث أن يباعد بين مرفقيه، أن يجنح، واضح، ولا ينكس رأسه إلى الأرض، بل يجعله مستويا مع ظهره وينظر بعينيه إلى الأرض، ولا يرفعه بحيث ينظر إلى القبلة، ويكون ظهره مستويا. لا يكفي أو يكره مجرد الانحناء، واضح، وإن كان يجزئ. ومرة أخرى نعود ونقول، من كان مريض الظهر مثلا فإنه يركع إلى أن تقرب راحته من مدى ركبته، ويكون قد ركع ركوعا مقبولا، قد ركع ركوعا مقبولا. زيد. قال السابع الرفع من الركوع. الرفع من الركوع. زيد. فإن تركه وجبت الإعادة على المشهور لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي صل فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأن الأعرابي رضي الله عنه كان لا يتم الركوع والسجود، كان لا يتم الركوع والسجود، ومعنى هذا أنه كان يركع ثم يرفع ويسجد، لا يعتدل في ماذا؟ لا يعتدل في ركوعه. ولذلك قال فإن ترك الرفع من الركوع وجبت الإعادة على المشهور، يعني أن هناك من يقول له لا تعيد، لو ركع، لو سجد مباشرة من الركوع قال أنه لا تعيد، ولكن قال المشهور أنه يعيد. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي صلي فإنك لم تصلي، فنفع عنه الصلاة. لماذا؟ لأنه كان لا يعتدل أو لا يفصل بين الركوع والسجود، واضح. زيد. وروي عن مالك أن الرفع سنة، هذا ما بنى عليه من صحح صلاة من لم يرفع من الركوع. زيد. ولكن اتفاق أهل العلماء على أن الرفع من الركوع فرضون في ماذا؟ في الصلاة. زيد. وسمع ابن القاسم من خر من ركع من خر من ركعة. وسمع ابن القاسم نقطتان، من خر، سمع ابن القاسم، هذه يسمى الأسمعة، يعني ما سمعه هؤلاء العلماء من مالك رحمه الله تسمى ماذا؟ أسمع. تسمى الأسمعة، واضح. هناك أسمعة ابن القاسم، وهناك أسمعة عيسى بن دينار، واضح، أسمعة أصباغ، وأسمعة فلان، وأسمعة فلان. كان هؤلاء العلماء يكتبون ما يسمعون، واضح. فتسمى هذه الفتاوى الفقهية تسمى ماذا؟ أسمعة، تسمى أسمعة، وهذا اصطلاح عند المالكية. وأما المحدث فيسمونه السماع، ويسمونه التبت أو التبت، واضح، التبت أو السماع مصطلح عند المحدثين يقصدون به كتابة أسماء الذين سمعوا الحديث أو سمعوا الكتابة في آخر الدرس، من سمع فيسجلونه، يسجلون من سمع للتوثيق. قال وسمع ابن القاسم. زيد. وسمع ابن القاسم من خر من ركعته ساجدا لم يعتد بها وأحب تماديه معتدا بها ويعيد صلاته. إذن قوله أنه يحب تماديه مراعاة لخلاف من قال إنه إن إن إن ماذا صحح الصلاة، إن الرفع من الركوع سنة. رعوا الخلاف فقالوا يتمادى في صلاته حتى لا يقطع صلاة بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ثم قالوا له أعيد الصلاة لأنها باطلة لم يأتي فيها بماذا؟ بالرفع، بالفرض الذي هو الرفع من الركوع. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه لم يصلي. لماذا؟ لأنه لا يتم الأركان. سيدة سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته. الثامن السجود، وينبغي أن يكون مصحوبا بخضوع وتذلل مستحضرا كونه وافقا مستحضرا كونه واقفا بين يدي الله تعالى. وعلى ذلك نبه بقوله والسجود بالخضوع. السجود معروف، قد قال كما سيأتي معنا، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذه الأعظم إذا وضعت على الأرض فهذا هو السجود الذي يعتد به، الذي هو واجب، واضح؟ وهو أن يضع جبهته على الأرض، وأنفه على الأرض، وراحتيه على الأرض، وركبتيه على الأرض، وأصابع قدميه على الأرض، كل هذا يمكنه من الأرض، هذا هو السجود الواجب، السجود الواجب أو السجود الفرض. سيد قال مالك والسجود على الجبهة والأنف، هذا قول الإمام، والسجود على قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى الجبهة والأنف، قال الجبهة وأشار بيده إلى ماذا؟ إلى الأنف. فمالك أخذ بالظاهر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الجبهات وإلى الأنف، فوجب أن يوضع في الأرض. قال ابن القاسم فإن سجد على الأنف دون الجبهات أعاد أبدا، وإن سجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار إلى الأنف، أما الجبهات فقد ذكرت. وإن سجد على الجبهات دون الأنف أجزأه، وإن سجد على الجبهات دون الأنف أجزأه. لماذا؟ لأن الجبهة ذكرت وأشير إليها، أما الأنف فلم يذكر ولكن أشير إليه. زيد قال عبد الوهاب الأنف دون الجبهة أعاد أبدا. قال عبد الوهاب ويعيد في الوقت استحبابا. نعم، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله ويعيد في الوقت استحبابا، من الذي لم يضع أنفه، لم يضع أنفه. زيد ويستحب تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود وتأخيرهما عنه عند القيام، ويأتي ذلك للناظم آخر المندوبات. ويستحب قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، حديث أبي هريرة، وليضع يديه قبل ركبتيه. سيدي ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين لأن ذلك من التواضع. قوله مباشرة الأرض أي لا يضع حائلا بينه وبين الأرض، أن لا يضع مثلا سجادتان، أن لا يضع توبان، أن لا يضع أي شيء بينه وبين الأرض، بل يضع جبهته على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس والسماء تمطر، قال بعض الرواة فرأيت ماذا؟ قال بعض الصحابة رأيت في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء والطين، يعني ماء والطين، سجد على الأرض. فهذا مستحب لأنه دليل التواضع، وهو مقصود من مقاصد العبودية، من مقاصد الصلاة، واضح الكلام. وأما وضع شيء للسجود عليه فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عند أم سليم في بيتها قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، واضح، فنضحته بالماء ثم فرشته لرسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم وأنس والغلام، واضح الكلام. سير لأن ذلك من التواضع إلا لحر أو برد، أما إذا كان هناك حر أو برد فماذا يجوز أن تضع شيئا بدون كراهة. زين وأما بغيرهما فلا، فإن شاء سجد على الأرض أو على ثوب أو غيره. نعم. التاسع الرفع من السجود، فمن لم يرفع يديه من السجود لم يجزه، قاله بعض أصحاب سحنون وخفف ذلك بعضهم. نعم، إذن لا بد أن يرفع يديه من ماذا؟ من الأرض بعد السجود، بمعنى لا يصنع هكذا، وهذا قد يصنعه البعض، يضع يديه ثم يحرك ماذا؟ يحرك رأسه ويضع على الأرض ثم يرفع رأسه من على الأرض ويده لا زالت في مكانهما ثم يعيد مرة أخرى. واضح؟ واضح. فلا بد من ماذا؟ لا بد من أن تفارق يداه موضع السجود في حال الرفع من السجود. زيد. ولو خفف ذلك بعضه. نعم. وخفف ذلك بعضهم. نعم خففه بعضهم قال يجوز. نعم ولكن هذا قول ضعيف. قول ضعيف التخفيف في هذا الباب. قول ضعيف. يعني لابد إذا أراد أن يطمئن في الجلوس فلا بد من ماذا؟ من أن يسحب يديهم على الأرض. زيد. العاشر السلام. ويتعين لفظ السلام عليكم. نعم. بتعريف لفظ السلام بأل وجمع ضمير عليكم وتقديم لفظ السلام فلو نكره فقال سلام عليكم لم يجزه على المشهور. نعم لأنه خلاف الوارد. واضح. لأنه ماذا؟ لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم ورحمة الله. واضح. زيد. ولو جمع بين التعريف والتنوين جرى على الخلاف في اللحان في الفاتحة. نعم إذا قال السلام عليكم السلام فنون الميم مع مدى مع الألف هذا لحن. هذا لحن لأن التنوين لا يجتمع مع الألف لا يجتمع مع الألف واللام. واضح. ولا يصنعه إلا الجاهل بالعربية. طبعا قال إن فعله قال جرى فيه الخلاف الذي جرى في ماذا؟ في اللحن في الفاتحة. في الفاتحة. فاللحن في الفاتحة أنا مشهور أن الصلاة تبطل به. واضح. لماذا؟ لأن من لحن في الفاتحة فإنه لم يقرأ الفاتحة وإنما قرأ شيئا آخر. لحن جلي. واضح. مثلا لو قال البعض الحمد لله رب العالمون رب العالمون مثلا وينظر إلى الكلمات. لا الكلمات حتى الإعراب يجب أن يكون موافقا أن يكون موافقا لما قاله الله عز وجل. ولذلك قال بعض المحدثين حتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخشى على من لم يقرأ النحو والعربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لحانا. فإذا لحن في الحديث معناه أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم باللحن. واتهام النبي صلى الله عليه وسلم باللحن يكون كذب عليه فيدخل في قول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك الأمر يجب أن يؤخذ بجد. يجب أن يؤخذ الأمر بجد ولا يستهتر به. إذن هذا الخلاف الذي وقع في الفاتحة امتد إلى ماذا؟ نظيره الخلاف في اللحن في لفظ السلام لأن السلام كما هو معلوم فرض والفاتحة فرض. سير. ولو جمع بين التعريف والتنوين جرى على خلاف في اللحان في الفاتحة وسيأتي. ولو عرف بالإضافة فقال سلامي أو سلام الله عليكم أو قدم الخبر على المبتدأ فقال عليكم السلام لم يجزه ويجمع ضمير عليكم كان ويجمع ضمير عليكم كان وحده أو مع غيره. واضح الكلام. إذن لا يجوز أن يعرف السلام بأي نوع من أنواع التعريف. كان يقول مثلا سلام الله عليكم. لماذا؟ لأن هذا تصرف في شيء وقف. واضح. الشيء الذي وقفه الشرع لا يجوز التصرف فيه. معنى يقال فيه ما يقال في الله أكبر. فلفظة السلام عليكم مثل لفظة ماذا؟ الله أكبر. الله أكبر. ولا يجوز في السلام عليكم إلا أن يزاد عليه ورحمة الله وبركاته. فهذا إذا أضيف فلا إشكال فيه. ولكن لفظة السلام عليكم هذه لا يجوز التصرف فيها. زيد. وهل يشترط نعم وهل يشترط أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة كما نوى بالإحرام الدخول به فيها أو لا يشترط ذلك قولان؟ نعم، هل يشترط أن ينوي الخروج من الصلاة؟ طبعا هذه مسألة يبنى عليها ماذا؟ يبنى عليها يبنى عليها الخروج من الصلاة للساهي. الساهي إذا سلم قال السلام عليكم، واضح، ثم تذكر، نقول إنه لم يخ... إذا قلنا لا يشترط، لا تشترط النية في الخروج من الصلاة، فهو قد خرج من الصلاة، فيجب أن يعود بماذا؟ بتكبيرتي الإحرام، واضح الكلام؟ أو مثلا أو أما إن قلنا إنه يشترط، إذا قلنا إنه تشترط النية، أما إن قلنا لم تشترط، إذا قلنا تشترط النية فهو لم يخرج من الصلاة، واضح الكلام؟ وإذلك لا يحتاج تكبيرة الإحرام، وإنما يقوم إلى ما يقوم إلى إتمام صلاته. ولذلك اختلفوا في تكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في حديث ذي اليدين المتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم حدث الصحابة، قال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ أم نسيت؟ قال لم أقصر ولم أنسى. قال بل نسيت يا رسول الله. فقال أحقر ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فقام وكبر. هذه تكبيرة، هل هي تكبيرة الإحرام أم تكبيرة الانتقال؟ فالذين قالوا إنها تكبيرة الإحرام قالوا خرج من الصلاة. لماذا؟ لأنه لا تشترط النية في السلام. واضح الكلام ولا لا؟ ها مشكل الخلاف أين يوجد؟ لماذا اختلفوا؟ هل هي تكبيرة للإحرام أم أنها للانتقال؟ والذين قالوا يشترط النية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الصلاة، لم يخرج بعد من الصلاة، واضح؟ ولذلك لما قال الله أكبر هذه تكبيرة أشنو؟ تكبيرة الانتقال فقط، لأنه لم يخرج من الصلاة. لم يخرج من الصلاة. إذن عندما نحقق هذا الفرع، هل النية تشترط في السلام لا تشترط؟ عليها نبني، هل النبي صلى الله عليه وسلم كبرت كبيرة الإحرام؟ كبرت كبيرتها؟ كبرت كبيرة الانتقال، مفهوم؟ كذلك تفيدنا هذا الأمر، يفيدنا في مسألة، عندما ينسى المصلي آخر سجدة في الصلاة، مثلا سجد وسجدة واحدة تشهد وسلم نسائيا، فهنا ماذا نقول؟ نفس الشيء. إذا قلنا لا بد من النية فإنه يأتي بالسجدة ويتشهد ويسلم ويأتي بسجود السهو. أما إن قلنا لا تشترط فإنه يأتي بركعة، لأن الركعة بطلت بتركه لي السجدة، بتركه لسجدة واحدة. مفهوم الكلام؟ نعم. زيد سيدي، لأن البعض يقول لك لماذا نذكر هذا؟ هذا هو ما يسمى بالتفريع. يكون عندك مسألة ماذا تصنع؟ تفرع عليها، لأن هذا التفريع ينفعك. ينفعك في ماذا؟ ينفعك في الوقائع والأحداث التي تستجد، لأنه يقع لك الإشكالات تقع في الصلاة، واضح الكلام؟ ومسألة السهو هذه ومسألة المسبوق مثلا، مسائل المسبوق ومسائل السهو كلها اجتهادية. لماذا؟ لأن هذا لم يكن معروفا بالحدة في ذلك الزمان، بالحدة التي عرف بها في هذا الزمان. لذلك يسألون عن أحكام المسبوق، أحكام المسبوق وأحكام السهو، شكون ما كاين حتى واحد كيصلب عقله. الحادي عشر الجلوس للسلام. الجلوس للسلام على كذلك فرض، لأن السلام فرض. زين، أي الجلوس بقدر ما يقع فيه السلام، وأما الزائد عليه فسنة كما يأتي في السنن، ويستحب في صفة جلوسه في التشهد أو بين السجدتين جعل الورك الأيسر على الأرض ورجله اليمنى على اليسرى وبطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض وكفاه مفتوحتان على فخذه. هذه الهيئة تسمى التورك. هذه الهيئة تسمى ماذا؟ التورك، وهو أن يضع مقعدته على الأرض. واضح؟ أن يضع مقعدته على الأرض ويخرج رجله اليسرى إلى جهة اليمين، وأما رجله اليمنى فإما أن ينصبها على بطون أصابع القدم أو يضعها على جنب الإبهام هكذا. هذا يسمى ماذا؟ التورك. أما إن وضع رجله اليسرى وقعد عليها فيسمى هذا افتراش. الملكية هنا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع، فلما نوع فإننا نختار فاختاروا التورك بدلا الافتراش. واضح؟ غير علماء المالكية قال ينوع، ثم اختلفوا في هذا التنويع، هل هو تنويع يرجع إلى اختيار المصلي أم أنه يجعل الافتراش في بين السجدتين ويجعل الافتراش عند التشهد الأوسط ويجعل التورك دائما في التشهد الأخير وأن الأمر كما قلنا اجتهاد الفقهاء حسب نظرهم إلى النصوص. واضح؟ حسب نظرهم إلى ماذا؟ حسب نظرهم إلى النصوص وإلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ سيدي الثاني عشر وكفاه قال كفاه مفتوحتان على فخذ، يعني لا يقبض أصابعه. واضح؟ أو يشير بالتشهد مثلا، لا، عند السلام يداه تكونان كيف مبسوطتان على يدا ثم يسلم. زين. الثاني عشر ترتيب أداء الصلاة. الأمر الآخر لا يحرك، لأن بعض الناس عندما يسلم ماذا يصنع؟ يحرك يديه، يصنع هكذا عندما يسلم إلى اليمين ويصنع هكذا إذا سلم إلى اليسار، فهذا كذلك لا يحركهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا، قال ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل شمسين. واضح؟ كأنه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بماذا؟ بالسكينة عند السلام، وأن لا يحركوا أيديهم هذه الحركة. زيد. الثاني عشر ترتيب أداء الصلاة بحيث يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على الجلوس. نعم. قال القباب هذا هو المقصود بالأسس، الترتيب في الأسس. الأسس جمع أس، والأس هو الفرض والركن. زيد. قال القباب هذا أبو العباس القباب الفاسي رحمه الله، من علماء فاس الكبار رحمة الله عليه، وهو من العلماء الذين رأس لهم الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام والموثقات في مسألة مراعاة الخلاف، هو أبو عبد الله الفشتاني وابن عرفة الورغمي. نعم. زيد. قال القباب فلو عكس أحد صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود قبل الركوع وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بإجماع. بإجماع المسلمين، عندما يقول الإجماع يقصد مسلمين. إجماع علماء المسلمين، وعندما يقول الاتفاق يقصد المذهب، اتفاق أهل المذهب. زيد. وقوله في الأسوس صفة لترتيب فيتعلق بمحذوف. نعم. لأن الجر والمجرور بذاته لا يقع وصفا. واضح؟ بل المشتق المحذوف هو ماذا؟ الوصف. ها؟ والوصف. نعم. فيكون ماذا؟ فيكون التقدير ماذا؟ كائن ومستقر. نعم. بكائنين مقدرين أو استقار في صفة. واضح؟ في صفة أي في النعت. سيدي. والأسوس الأصول. نعم. ويعني بها هنا الفرائض، واحترز بذلك من ترتيب الأداء بين الفرائض والسنن كتقديم الفاتحة على السورة أو فيما بين السنن كرد المأموم السلام على إمامه ثم على من على يساره، فإن ذلك سنة لا واجب، والله أعلم. إذن الفرض والركن هو الترتيب بين الأركان، هذا هو الفرض. زيد. الثالث عشر الاعتدال. أعيد. الثالثة عشر الثالثة عشر زين الاعتدال هذه هو... الأعداد كلها مبنية على فتح الجزئين على فتح الجزئين نعم زين الاعتدال وهو نصب القامة قال ابن الحاجب فلو لم يعتدل نصب ماذا؟ نصب القامة نصب القامة هذا هو المقصود به بالاعتدال زين قال ابن الحاجب فلو لم يعتدل فقال ابن القاسم أجزأه ويستغفر استغفر الله الرابع عشر الطمأنينة وهي سكون الأعضاء ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتدال ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتدال إذ قد يعتدل ولا يطمئن فينصب قامته ثم يسرع للركن قبل أن تسكن أعضاؤه وقد يطمئن ولا يعتدل فتسكن أعضاؤه من غير أن ينصب قامته ولما كان الكلام إذا لما لم يكن الاعتدال والاطمئنان متلازمان أضاف قوله بالتزام إذن قوله بالتزام لكي يدل على أن الاعتدال والاطمئنان متلازمان لابد أن يعتدل في ركوعه وفي الرفع من الركوع وفي الجلوس من السجدتين وأن يطمئن كذلك والاطمئنان هو سكون الأعضاء واضح وأما الاعتدال فهو أن تعتدل قامته لأن يكون منحنيا في حال القيام مثلا يعني يفعله البعض يرفع من الركوع ولكنه يرفع من الركوع ولكن لا يعتدل لأنه مستعد للانقضاض على السجود ولذلك تكون صلاته هنا باطلة لما لأنه لم يعتدل زين ولما كان قوله مطمئنا حالا غير لازمة من المعتدل المدلول عليه بالاعتدال وخاف أن يتوهم أن ذلك الاطمئنان على طريق الأولى فقط زاد بعده ما يرفع على طريق الأولى حتى لا يظن أن هذا لأن ماذا قال هو والاعتدال مطمئنا أي والاعتدال واجب حالة كونه مطمئنا الأصل في الحال أنه ملازم لصاحبه حال الفعل دخل زيد ضاحكا بمعنى أن الضحك ملازم ليش للدخول واضح فهو ملازم لماذا للهيئة التي دخل بها زيد التي دخل بها زيد فعندما نقول الاعتدال مطمئنا معنى أن الاطمئنان هنا ملازم ليش ملازم للاعتدال ولكن المشكل لما خاف أن يتوهم البعض أن ذلك على سبيل الاستحباب والسنية فقط قال بالتزام واضح قال بالتزام فقوله بالتزام احتراز من هذا الفهم زين فقط زاد بعده ما يرفع هذا الوهم ويبين كونه من الفرائض وهو قوله بالتزام فهو متعلق بمحذوف حال من الاطمئنان المدلول عليه بمطمئنة نعم الخامس عشر متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام بمعنى السلام في الإحرام والسلام بمعنى أنه لا يحرم إلا بعد أن يحرم إمامه ولا يسلم إلا بعد سلامه واضح الكلام ولذلك قال وتابعي الإمام في تابع مأموم في وتابع مأموم في الإحرام سلام في الإحرام سلام وفي السلام يعني لمتابعة هي ركن في ماذا في تكبيرة الإحرام وفرض كذلك في ماذا في السلام بمعنى أنها ليست ركنا في بقية الصلاة في الركوع السجود الآخر ليست ركنا تبطل به الصلاة افهموا عني ليست ركنا تبطل به الصلاة ولكنه ركن يأثم مخالفه فلو ركع قبل ركوع الإمام أو سجد قبل سجود الإمام أو رفع من الركوع قبل الإمام أو رفع من السجود قبل الإمام فهذا صلاته صحيحة وهو آثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه ولكن لم يتوعد عليه بالبطلان وإنما قال ألا يخشى من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار يعني أن يمسخه ماذا؟ حمارا فقيل، المقصود به الحمار، الحمار حقيقة، يعني إن كان يسابق الإمام فسيحول الله رأسه رأس حمار، يعني يصير حمارا حقيقة. وقيل البعض، وقال البعض بل المقصود المعنى أو التأويل، وهو أنه يكون بليدا كماذا؟ كالحمار. وفعلا هذا الذي يسابق الإمام، هل سيخرج من الصلاة قبل الإمام؟ لا. لا. لا. إذن لما المسابقة إذن؟ لما يسابق الإمام؟ لأنه حمار. واضح. لأنه بليد مثل الحمار. إذن هنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد أو بهذا الوعيد، واضح الكلام؟ وهو وعيد دنيوي، ولم يرتب أو لم ينهى نهيا صريحا، لأن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد، يقتضي الفساد. واضح. ولا شك أن هذه الصيغة يفهم منها النهي، ولكن لا يفهم منها النهي كما يفهم من ماذا؟ من صياغه. ولذلك قالوا المسابقة فيما عادت كبيرة الإحرام وفيما عاد السلام توجب الإثم ولا تجيب البطلان. وأما كبيرة الإحرام فهذا ظاهر بالإجماع أنه إذا كبر قبل الإمام فصلته باطلة. لذلك من كبر قبل الإمام يعد التكبيرة بعد الإمام. وكذلك من سلم عمدا قبل الإمام، فصلته باطلة بالإجماع. واضح. ليس بالإجماع لكن بالاتفاق، لأن الأحناف لا يرون السلامة فرضا. واضح. ولذلك قال هنا، قال رحمه الله تعالى قال في الإحرام والسلام بمعنى أنه لا يحرم إلا بعد أن يحرم إمامه، ولا يسلم إلا بعد سلام. يزيد. وفهم منه أنه إذا ساواه فيهما وأحرى إذا سبقه بطلت صلاته. لماذا قالوا للمساوي بطلت صلاته؟ سدا للذريعة. واضح. هذا الحكم مبني على سد الذريعة حتى لا يسابق الناس الإمام. زين. بطلت صلاته، وهو كذلك في السلام وفي الإحرام إذا لم يعده بعد إمامه. وفهم منه من قوله بإحرام سلام أن متابعة المأموم إمامه في غير الإحرام والسلام غير واجبة، وهو كذلك وحكمها الاستحباب. فإن ركع أو سجد أو رفع مثلا مع إمامه دفعة واحدة فمكروه. وإن إذا كان مساويا له، إذا كان مساويا فوش فهو مكروه. زيد. وإن سبقه في ذلك فقد فعل حراما وصلاته صحيحة. نعم، فقد فعل حراما يعني يأثم به إذا سبقه، ولكن الصلاة صحيحة. زين. السادس عشر، نية الاقتداء، وهي واجبة على المأموم في جميع الصلوات وعلى الإمام في بعضها كما ذكر هنا. نعم. فيجب المأموم يجب عليه أن ينوي ماذا؟ أن ينوي الاقتداء، أن ينوي الاقتداء بماذا؟ بالإمام. زيد. وعلى الإمام في بعضها كما ذكر هنا. أما الإمام فلا تجب عليه نية الاقتداء، يعني لا ينوي أنه مقتدى، أنه مقتدى به. لذلك لو دخل شخص إلى محل فبدأ يصلي فاصطف الناس خلفه فصلوا فصلاته صلاتهم صحيحة، ولكن هناك أربع مسائل يجب على الإمام ماذا؟ أن ينوي، أنه مقتدى به. وضابطها ما لا تصح الصلاة فيه إلا بالجماعة. واضح. كالجمعة مثلا، الجمعة لا تصح إلا في جماعة. إلا في الجماعة. ثم استخلاف، صلاة الخوف، صلاة الخوف لا تكون إلا في بصفتها المعهودة طبعا، لا تكون إلا في الجماعة. إلا في الجماعة. الجمع ليلة المطر لا تكون إلا في الجماعة. ها؟ الجماعة لا تكون إلا في الجماعة. المستخلف الذي استخلفه ماذا؟ الإمام. لماذا؟ لأنه كان مأموما ثم صار إماما، فيجب أن ينوي أنه مقتدى به. زين. قال فيجب على المأموم أن ينوي أنه مقتد بالإمام ومتبع له، فإن لم ينوه بطلت صلاته، ويجب على الإمام أن ينوي أنه مقتدى به وأنه إمام في أربع مسائل. نعم. في صلاة الخوف على هيئتها المعهودة، على هيئتها المعهودة. طبعا صلاة الخوف في الجماعة لها 17 وجها، واضح، كلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. طبعا هذه الهيئة المعهودة لصلاة الخوف، واضح الكلام، لابد فيها من الإمام الذي يؤم الناس أن ينوي أنه مقتدى به، لأنه يتركونه في فترة من الفترات وحده. مثلا من هيئاتها أن الإمام يصلي ركعة ثم يثبت في مكانه، فيقومونهم المأمومون فيأتون بماذا؟ بالركعة الأخرى ويسلمون ويتشهدون ويسلمون ثم يأتي الذين لم يصلوا، إذن تركوه وحده، فماذا يصنعون؟ فيصلون معه الركعة الأخرى التي بقيت، فيتشهد هو ويسلم، فماذا يصنعونهم؟ يتمون لأنفسهم ركعة ثم يتشهدون ويسلمون. فهنا ينوي ماذا؟ ينوي هو أنه أن الناس مقتد، أن الناس يقتدون به. هذا في صلاة الخوف. زيد. وفي الجمع ليلة المطر، ولذلك لم يذكر هنا صلاة الخوف التي تكون في حال ماذا؟ في حال التحام الصفوف. في حال التحام الصفوف يصلي كل كما هو، وله أن يصلي وهو يقاتل، واضح، يصلي ولو هو في القتال، واضح، يقاتل ويومئ بالركوع والسجود ويقرأ ويتشهد ويسلم، ويقتصر على أقل ما يطلق عليه ماذا؟ الفرق. صلاة. أقل ما يطلق عليه ماذا؟ صلاة. وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل إن أطل الله العمر وكتب اللقاء. زين. وفي صلاة الجمعة، طبعا صلاة الجمعة لا تتصور إلا في الجماعة. إلا في الجماعة. زين. وفي الاستخلاف فيلزم المستخلف. وفي الاستخلاف كأن ينقض الإمام الوضوء مثلا فيستخلف غيره، أو يقع له طارئ من الطوارئ تجبره على الخروج من الصلاة، على الخروج من الصلاة. زين. فيلزم المستخلف بفتح اللام أن ينوي كونه صار إماما، لأنه دخل على أنه مأموم، فلما صار إماما لزمته نية ما صار إليه، فهذه فريضة واحدة، وهي نية خاصة زائدة على النية المشترطة في سائر الصلوات. لأنه يمكن أن يقال هذا داخل في باب الركن الثاني اللي هو النية، واضح، كبيرة الإحرام والقيام لها ثمانية بها ترى مقال، قد يقول البعض هذه تدخل أو تفريع في النية فقط. زين. فرع. لا يحصل للإمام فضل الجماعة إلا إذا نوى أنه إمام، فإن لم ينوه حصل الفضل للمأموم دونه. نعم، يعني يحصل فضل الجماعة للمأموم للمأموم دون ماذا؟ دون الإمام، واضح الكلام. ولكن نقول الجماعة تحصل بالإمام وحده، فلو صلى الإمام وحده ولم يصلي معه أحد فأجر الجماعة والجماعة قد حصلت به، واضح الكلام. زين. وقال اللخمي يحصل للإمام أيضا وإن لم ينوي أنه إمام، وقد ذكرنا في الأصل هنا ثلاثة تنبيهات. اللخمي رحمه الله تعالى أنا ما ذكرت لكم الآن، قالوا بأنه لما كانت الجماعة تحصل بصلاة الإمام وحده ففضل الإمامة يحصل له كذلك. زين. الأول أنه بقي من الفرائض الخشوع. نعم. وقد لوح له الخشوع لماذا؟ لأن الشخص إذا كثرت منه الحركة بحيث يراه من بعد عنه ويظنه أنه ليس في الصلاة فهذا صلاته باطلة، وكذلك الحركة من غير حاجة، من يتحرك في الصلاة بغير بغير حاجة، على كذلك صلاته صلاته باطلة. واضح الكلام؟ وإذلك قال الخشوع، فالمقصود هنا بالخشوع الخشوع الظاهري. كذلك إن ذهب القلب، إن ذهب القلب كلية عن الصلاة، واضح؟ فهذا ماذا يصنع؟ يعيد الصلاة. أما ما يعتري الإنسان من ماذا؟ من السهو وذهاب القلب ورجوعه، فهذا لا يبطل، لا يبطل الصلاة. زين. وقد لوح له الناظم بقوله والسجود بالخضوع، وإن كان هذا غير صحيح. واضح؟ قوله بالخضوع ما كان يقصد به الخشوع، وإنما يقصد به يقصد به الخضوع في السجود، يعني أن يسجد، لأن السجود أعظم مقامات الخضوع لله عز وجل. زين. الثاني أن الفرائض المذكورة على قسمين، قسم واجب في الصلاة في الجملة أوقعها فذا أو جماعة، وهي 14 الأول. نعم. وقسم فرض في خصوص صلاة الجماعة وهو الأخيران. الأخيران وهو ماذا؟ نية الاقتداء. نية الاقتداء. أيوة. ثم متابعة المأموم. نعم، متابعة الإمام ونية الاقتداء، هذا خاصة بيش بالجماعة، والأربعة عشر الأول في الفد وفي الجماعة. زين. الثالث في حكم القيام في الصلاة وحكم من عجز عنه أو تركه مختارا. نعم، إذا ترك الصلاة، إذا ترك القيامة، أولا من قام في الفرض وفي النفل فصلاته صحيحة، ومن استطاع القيامة فتركه في الفرض فصلاته باطلة، ومن تركه في النفل فصلاته على النصف من صلاة القائم. أما إن كان عجزا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خاطبه بقوله صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع على جنب فعلى جنب. واضح سيدي؟ نعم، هذا باختصار ما يتعلق بما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.